الحمد لله. استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أهمية المهر بقوله تعالى لما ذكر المحرمات من النساء: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وقال: وآتوهن أجورهن، وأنه لو ما في مهر صارت مثل نكاح الشغار، حتى لو رضيتا لا يجوز، لابد من مهر لكل واحدة، ولو ما في مهر صار النكاح هبة، وهذا لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.